أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل عند الدعاء للميت يشرع رفع الأيدي؟ وهل تستقبل القبلة من القبر؟ عندما يزار القبر يسلم، ولم يأتي في هذا الموضع رفع اليدين، وإنما يسلم على الميت: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكذلك عندما يدفن قال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني يحتاج إلى الدعاء، دعاء المسلمين له بأن يثبته الله تبارك وتعالى، ودعاء المسلمين ينفع. وقد جاء في الحديث: ما من ميت يقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فهم يشفعون له عند الله بدعائهم. ولكن أهل القبور عكسوا القضية، بدلا يشفعوا للميت بالدعاء له أصبحوا يطلبون منه الشفاعة، عكسوا القضية ونكسوها رأسا على عقب. فسألوا الله له التثبيت، يسأل له التثبيت بعد أن يدفن: اللهم ثبته بالقول الثابت، يسأل له الثبات. وهل ترفع الأيدي هنا أو لا ترفع؟ بعض أهل العلم قال ترفع الأيدي هنا أخذا بالعمومات، مثل إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم.